فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم الشرب من في السقاء كالقارورات والقرب ونحو ذلك؟ وهل العلة معقولة المعنى وهو الإنتان كما جاء في الحديث، فيخرج من الحكم ما كان الشرب فيه لمرة واحدة أو ما أمن فيه عدم الإنتان؟ نعم، هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فيه السقاء، وهذا الذي يظهر السقاء هو الذي يسقى فيه، وهو الآنية الكبيرة التي يجعل فيها الماء ويسقي الناس فيها. والاستقاء قديما هو جلب المياه في هذه الأسقية أو حفظ الماء فيها، والذي يظهر أن هذا لا يشمل الآن القوارير المعددة للشرب مرة واحدة، فإن هذا ليس بسقاء، وإنما هو من الآنية التي تعد الشرب مرة واحدة. أما إذا كانت هذه الآنية كبيرة مثل العبوات الكبيرة التي تجلب ولا تشرب مرة واحدة وإنما يشرب منها، فهذه هي الأسقية، لأنه جلب الماء الكثير للبيت عن طريق هذا العبو، هذه العبوة الكبيرة، هذا سقاء. أما هذه القوارير الصغيرة التي تشرب مرة واحدة فإنها الذي يظهر أنه لا بأس من الشرب يعني منها مباشرة، إلا أن يكون للإنسان شريك معه يريد أن يشرب معه، فينبغي مراعاة الأدب، لأن العلة التي ذكر العلماء من الشرب في فم السقاء هو تغير اللون وتغير الطعم ووجود الرائحة، وهذا يراعى إذا كان إنسان يشرب بعده من هذا الإناء فيراعي هذا الأمر ولا يشرب من فيه السقاء. وأما إذا كان إناء أو قارورة صغيرة خاصة به فلا بأس بذلك. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الانتعال بين القبور؟ الانتعال عند القبور منهي عنه إذا كان فيه تخطي، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتخطى القبور قال: يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتيك، وهذا لتخطي القبور قال العلماء إذا كان يتخطى القبور. وأما إذا كانت هناك ممرات بين القبور كما هو حاصل الآن في البقيع، ممرات يسير الناس فيها، فلا بأس بالاحتذاء في هذه الطرقات. وكذلك إذا وجد ضرر، أحيانا شدة الحرارة تمنع الناس من الوقوف ولو للحظة، خاصة مع التنعم اليوم، فهذا إذا تجنب المرور فوق القبور الذي يلجأ إن شاء الله أن هذه فيها رخصة. وإذا لم يكن هناك ضرورة وحاجة فتخلع الأحذية عند الممرات، وإذا دخل لدفن الميت بين القبور التي غير معدة للطرقات يسير بين هذه القبور من غير انتعال. وإذا كانت هناك حرارة أو رجل كبير لا يستطيع أن يسير حافي القدمين فلا بأس على أن لا يتخطى القبور. أما المشي فوق القبور سواء بالحذاء أو بغيره فإن هذا لا يجوز، لأن الميت له حرمة الحي، مسلم محترم حيا وميتا. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: بعض الشركات تقوم بصناعة أحذية بأسماء عالمية معروفة وتكون أقل جودة، فما حكم المتاجرة فيها؟ وبعضهم يبقي الهيئة ويغير حرفا واحدا في الاسم. هذه الأحذية وغيرها من الصناعات الآن، إذا كانت هذه الصناعات يعني كما يقال يعني ليست هي أصلية وإنما هي درجة ثانية وثالثة كما يقولون، فلا بأس ببيعها إذا بين حالها، كأن يقول: هذه صناعة البلد الفلاني وهي على درجة كذا، بحيث يعرف الناس، لأنه معروف أن الناس ليسوا على درجة واحدة، وليس كل الناس يعني في أيديهم الأموال وكلهم موسرون، فلو قيل أنه لا يباع إلا ما هو جيد لا تعذر على كثير من الفقراء شراء ما يحتاجون إليه، فهذه وجودها في الأسواق فيه خير، ولكن يبين للناس. المقصود هو أن لا يغش الناس، لا يأتي بسلعة ويقول أن هذه هي صناعة البلد الفلاني أو ماركة كذا، لأن الآن الذي يميز الصناعات هو البلد كما هو معروف عند الناس، وكذلك النوع الشركة، فإن هذه مما تتفاوت فيها الأسعار، وقد تضاعف الأسعار لصناعة بلد على بلد، أو لنوع من الشركات على غيرها، فهذه يجب أن يبين، لأن كل ما كان مؤثر في السعر يجب أن يبين للناس، ولا يجوز للمسلم أن يغش المسلمين. وأما إذا كان هناك تلبيس بحيث يبدل حرف مكان حرف أو يجعل الشعار مشابها لشعار شركة مشهورة، وخشي التاجر أن يلتبس هذا على المشترين، يبين هذا، يقول هذا ليست تلك الشركة وإنما هو شركة أخرى ولكنها مواصفة كذا وكذا. فعلى كل حال التاجر لابد أن يبين، وجاء في الحديث البيعان إذا بين بورك لهما في بيعهما، فالتاجر يبين وينصح الناس ولا يقول والله أنا عرضت البضاعة والناس أدرى، لا، ليس كل الناس يعرفون، فإن تبين وانصح للمسلمين يجعل الله عز وجل لك بركة في رزقك. صلى الله عليكم. هل الحكم واحد بالنسبة للأدوية؟ كذلك كل هذه الأشياء، الأدوية، صناعات، كل ما هو داخل الآن يعني في الأسواق مما يتفاوت سعره باعتبار البلدان المصنعة وباعتبار الشركات من الأدوية ومن الأطعمة ومن الأثاث، فإنه يدخل في هذا، لا بد أن يبين، لأن الناس الآن يثقون ببعض البلدان المصنعة ويثقون ببعض الشركات ويدفع الأموال الطائلة ظنا منه أنه اشترى نوعا جيدا، فإذا خودع وباع عليه التاجر صناعة من بلد آخر أو من شركة أخرى يكون هذا فيه غش وخداع له. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن حكم الصلاة في النعال. الصلاة في النعال جائزة، لكن في الحالة التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مسجده عليه الصلاة والسلام قديما لم يكن مفروشا وإنما فيها الحصباء، ويصلي الصحابة رضي الله عنهم حتى إنهم إذا سجدوا علق ذلك التراب في وجوههم، وهذا معروف عندهم، فكان يصلي بالنعال ولا بأس بذلك. فإذا وجد مسجد يعني غير مفروش وصلى الناس في نعالهم لا بأس، أو صلى الناس في الصحراء في الطريق لسفر لا بأس. وأما الآن مع وجود الفرش في هذه المساجد فإنه لا يجوز الصلاة بالنعال، وقد أخطأ من ظن أن الصلاة بالنعال على هذه الفرش سنة، هذا خطأ، خاصة أن هذه الأحذية الآن ليس بين الفرش وبين دورات المياه إلا مسافة يسيرة، ولربما دخل دورات المياه وتلطخ بالنجاسات ثم أتى بحذائه يسير على الفرش ويصلي، فهذا لا يجوز وهذا محرم وضرر على المسلمين، وينبغي للمسلم أن يكون فقيها بدينه. الصلاة في النعال سنة ما حد ينكرها، لكن انظر إلى الحالة التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هل صلى على الفرش أم أنه كان يصلي في المسجد عندما لا يكون مفروشا أو في الصحراء، فهذا يفعل لا بأس. وأما إذا كان الإنسان في مسجد فيه فرش فإنه لا يصلي بالنعال، ولا يجوز أن يؤذي الناس، خاصة أن الناس اليوم يتأذون، وخاصة أن هذه الأحذية مع وجود المراحيض الآن وقد تعلق بها شيء من النجاسات وتأتي مبللة ويجعلها على هذه الفرش، ما أحد يرضى الآن حتى في بيته إنسانا يأتي ويطأ فرشه بهذه الأحذية المبللة التي قد يصيبها ما يصيبها من النجاسة. في السنة لا تنكر أبدا، ولا يجوز لمسلم أن ينكره، ولو جاءت السنة بالصلاة بالنعال على الفرش لقلنا بها ولم نعرض هذا على العقول، ولكن السنة بينة واضحة بأن الصلاة في النعال عندما يكون المكان غير مفروش. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول الإحرام في النعال هل هو جائز، خاصة وأن بعض الناس لا يحرم إلا في نعل من البلاستيك فيلحقه الأذى الشديد لاعتقاده أن النعال من الجلود داخلة في جملة المخيط المنهي عنه؟ هذه من المسائل التي يخطئ الناس في فهمها، يظنون أن المخيط المنهي عنه في الإحرام كل ما كان فيه خياطة، فيتحرج بعض الناس من لبس الأحذية التي فيها سيور وفيها خياطة، ويأخذون بعض الأحذية البلاستيكية التي قد تكون جافة ولم يتعودوا عليها، وقد يكون رجل كبير ويتأذى بها ويلتزم هذا وقد يتضرر بها. ما جعل الله علينا في الدين من حرج، البس الحذاء التي فيها خياطة وفيها سيور لا بأس بذلك، وإنما المنهي عنه هو ما أحاط بالجسم، ما أحاط بالقدم أو العضو مثل الجزم والشراليب. نعم، أما الأحذية كلها جائزة، كل الأحذية التي تكشف بعض البدن ولو كانت فيها خياطة لا بأس بها ولا تضر. كذلك لو إنسان لبس إحراما طرفه مكفوف بخياطة لا بأس بذلك، أو لبس إحراما قد خيط في الإحرام الآخر هذا ليس مخيط. فالمقصود بالمخيط ما وصفه العلماء بقولهم المحيط الذي فصل على هيئة البدن ولو لم يكن فيه خياطة، مثل الآن بعض الشراريب تأتي يعني مسبوكة ليس فيها خياطة، هذه لا تلبس أيضا مع أنها ليس فيها خياطة، أو بعض الملابس الداخلية التي ليس فيها خياطة هذه لا تجوز. ولهذا بعض الناس الجهل مصيبة، بعض الناس أخذ يأتي بلفائف ويجعلها يعني وسط القدمين ويعقدها على وسطه كهيئة السراويل ويظن أن هذا جائز، هذا مخيط مع أنه ليس فيه خياطة، لأنه جعل هذه اللفائف كهيئة السراويل، وأصبح الآن يؤتى بإحرام فيه هذه اللفائف عن طريق الكباسيل كما يسمونها ومشابك ويجعلها بين القدمين وهذه هي السراويل، فهذه ينهى عنها. ينبغي أن نكون فقهاء بديننا، المخيط هو ما كان على هيئة البدن ولو لم يكن فيه خياطة، وأما ما كان فيه خياطة ولم يفصل على هيئة البدن لا بأس به. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول ما حكم حلق عانة الشيخ الكبير المريض؟ يعني من غيره لا بأس، إذا كان هذا الرجل كبير ولا يقوم على ولا يقدر على تنظيف نفسه ولا على الاستحداد ولا على الاستنجاء، وكان هناك من يقوم بتطهيره وتنظيفه من أبنائه، فإن هذا لا بأس أن يقوم بهذا كما يقوم بتنظيفه، لأن هذه ضرورة. نعم. صلى الله عليكم. يقول أيضا عن غسل القبل والدبر له. نعم، إذا كان عاجز ضعيف ولا يستطيع فإنه ينظف، لأن حكم الكبير العاجز كالصغير، ما الذي أباح يعني الغسل للصغير والاطلاع على عورته؟ هو العجز والضعف، كذلك الكبير إذا ضعف فإنه يقوم بتطهيره من يقوم بعنايته، ولكن إذا كان له رجال، إذا كان له أبناء ذكور وإناث فالأولى أن يقوم بهذا الذكور، يقوم بهذا الذكور، وإذا كانت امرأة يقوم بتنظيفها بناتها. ولهذا ذكر العلماء في تغسيل الرجل والمرأة أن الرجل يغسله الرجل والمرأة تغسلها المرأة إلا في حق الزوجين، فهذا جائز. ولهذا إذا وجدت له زوجة فأولى أن تقوم هي بهذا، وكذلك الزوج في حق زوجته. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول ما معنى شراك النعل الذي يتكلم في آخر الزمان؟ شراك النعل هو السير الذي يكون على ظهر القدم، وهو من الآيات التي تكون في آخر الزمان أن شراك النعل والصوت يتكلم، هذه من الآيات والعلامات التي تكون في آخر الزمان. نعم. صلى الله عليكم. هذه سائلة عبر الشبكة تقول عملت تقويما للأسنان واشترط علي دفع المبلغ عن طريق القسط الشهري بعد كل مراجعة حتى أنتهي من دفعه كاملا، وهي الآن مسافرة خارج المدينة من غير عودة ولم تكمل المبلغ، هل هذا يكون دينا في ذمتها؟ نعم بلا شك، فينبغي لها أن تذهب إلى الطبيب وتسدد المبلغ معجلا، أو أن تتفق معه بإرساله عن طريق الآن الحوالات، أو تقوم بتوكيل، لا بد من حفظ الحقوق. وأما سفرها لا يبيح لها أكل أموال الناس بالباطل، السفر لا يبيح الأموال، وإنما إما أن تقوم بالتوكيل أو تتفق مع الطبيب هذا بإرساله عن طريق الحساب وعن طريق الحوالات الإلكترونية، أو تسدد المبلغ معجلا. المهم لا بد أن تنظر في طريقة لإبراء ذمتها. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم من يلبس نعال زوجته للوضوء أو دخول الحمام إن لم يجد نعله أو تهاونا منه؟ والله الذي ينبغي أن لا يلبس الرجل نعل المرأة، لأن هذا عام والأمر مراقبة لله عز وجل سواء كان في البيت أو خارج البيت. لا يجوز للرجل أن يلبس لباس المرأة، والآن الناس ما شاء الله توسعوا في كل شيء ثم يتهاونون، تلبس المرأة لباس الرجل والرجل لباس المرأة، مع كثرة الخير والتوسع كثرة الأحذية في البيوت، هذا ما فيه حاجة وليس فيه ضرورة. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما ضابط لباس الشهرة؟ وهل الذي يلبس لباس بلده في المدينة النبوية أو مكة يدخل في لباس الشهرة؟ نعم، لباس الشهرة هو كل ما كان من الألبسة الغريبة التي ليست مألوفة للناس، فإذا جاء إلى مكة والمدينة أو إلى بلد آخر يراعي اللباس الذي يلبسه الناس، لكن في مكة والمدينة وفي كثير من المدن والبلدان التي يرتادها الناس أصبحت كثير من الألبسة ألبسة المسلمين مألوفة يعني بينهم، وهي ليست من لباس الشهرة. أما إذا جاء إلى بلد ليس فيه من يلبس هذا اللباس إلا القليل وقد لا يكون إلا هو، فينبغي أن يتجنب هذا. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: صلاة النساء كاشفات لأرجلهن، هل تبطل صلاتهن بذلك؟ إذا كانت المرأة في بيتها ولا ينظر إليها الرجال لا بأس بكشف الوجه واليدين والقدمين، وأما إذا كانت تصلي بحضرة رجال مثل المساجد الكبيرة فلا بد أن تغطي جميع بدنها ولا تكشف شيئا منه. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: نلاحظ بعض الناس يخرجون من المسجد النبوي إلى الحمامات حفاة ومن ثم يدخلون إلى المسجد مرة أخرى، فهل هذا الأمر سائغ شرعا؟ والله هذا ينبغي أن ينبه عليه، وأنا لاحظت هذا ونبهت بعض الإخوة، يعني بعضهم يدخل مراحيض ويكون يعني لديه جزمة فيحملها في يده ويدخل مراحيض يتوضأ ثم يسير على السلم، هذا السلم الذي تسير عليه حافيا الناس يطؤونه بأحذيتهم التي كانوا يستخدمونها في المراحيض، وقد تنتقل بعض النجاسات إلى هذا السلم، فالإنسان ينبغي له أن يكون فطنا، هذا المكان تدوسه الأحذية وهم يذهبون إلى دورات المياه، وقد يكون بعض الناس لكبر السن أو لضعف أو لعدم عناية لا يتنزه وقد يصيب هذه الأحذية ما يصيبها، فيأتي هذا وقد بلل قدميه وسار في هذا المكان وتنتقل هذه النجاسة، فينبغي تجنب هذا وأن يراعي الإنسان هذه الأمور وأن يكون مهتما بالطهارة، فإن جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما يعذبان، قال: وما يعذبان في كبير، قال: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، يستتر قالوا يعني لا يجعل ستارا بينه وبين البول أو لا يتنزه عن البول، فينبغي للمسلم أن يراعي هذا الأمر، وهذه دورات المياه وخاصة التي يرتادها كثير من الناس هي عرضة أن يصيب الماء أو يكون فيها ما فيها من النجاسات، فإذا دخل الإنسان بحذاء وإذا أراد أن يتوضأ يخلع عليه ثم بعد فراغه من وضوئه وغسل قدميه يلبس حذاءه ويسير في الطريق. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا حكم تهاون بعض الناس في الاستنزاه من البول ولماذا كان عامة عذاب القبر منه؟ هذا سبق التنبيه عليه، وأن التنزح عن البول من الأمور التي وجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن أكثر عذاب القبر، قال العلماء أن أكثر عذاب القبر هو من عدم التنزه من البول، وحقيقة أن المسلمين في هذا على ثلاثة أحوال يعني، وخير هؤلاء هم الوسط، فمنهم الموسوس الذي له وسوسة واحتياط زائد، حتى إن بعضهم يتوضأ مرارا ولربما كلما أحس بشيء رجع وظن أن طهارته انتقضت. وهذه وساوس تعرض لبعض الناس ينبغي تجنبها. والقسم الآخر على النقيض من هذا أنه لا يتنزه من البول، ولربما دخل دورات المياه ولم يكمل غسل فرجه أو الدبر وخرج مسرعا ولم يتطهر، أو أنه لم ينتظر المدة التي يخرج فيها البول، فإن مجرى البول عند الرجل يمتد من المثانة إلى آخر الذكر، ومعروف أن الإنسان إذا لم يقضي الوقت لخروج البول فإنه قد يخرج بعد ذلك، فهذا من الاستبراء ما جاء في الحديث ليستبرئ، وهو أن يتأكد من خروج البول ثم بعد ذلك يغسل يعني فرجه. وكذلك بعض الناس لا يبالي أيضا بالملابس ولا يعني الأماكن التي يصلي فيها ولا الأحذية، مثل ما تلاحظ يعني يسير في مكان قد يكون فيه نجاسات، فينبغي تجنب هذا الأمر، وأن يحتاط الإنسان لعبادته، وأن أيضا البيوت التي فيها أطفال وقد يعني يحصل في بعض الأماكن أن فيها من النجاسات، فيأتي من يصلي في مكان لا يبالي بالتنزه وهو يسير مع قدميه وقد غسل قدميه في مكان فيه نجاسة فإنها تنتقل. فهذه الأمور لا بد من مراعاتها، والوسط هو أن يكون الإنسان مستنزها عن هذه النجاسات من غير وساوس ومن غير مبالغة، وأن يكون على حالة وسط يتنزه عن النجاسة دون وساوس ودون ما يفعله بعض الموسوسين الذين قد يشقون على أنفسهم. نعم. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: إذا كان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا انتفت العلة التي في انتشار النار، هل يجوز ترك تلك النار مثل أجهزة التدفئة الحديثة؟ هذه الأجهزة إذا كان لها حكم النار الشعلة فالذي يظهر أنها هي كذلك، وأما إذا كانت ليست من الأشياء المشتعلة كالدفايات والتدفئة الزيتية أو التي تكون عن طريق بعض الأجهزة التي ليس فيها شعلة، فإن هذه الذي يظهر أنها لها حكم اللمبات وليس لها حكم النار. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: إذا وجدت الأواني مكشوفة داخل الثلاجة، هل النهي داخل فيها أم لا؟ الذي يظهر أن إذا كانت داخل شيء مغطى مثل الدواليب والثلاجة ليس لها حكم الكشف لأنها في مكان مغطى، ولكن إن اعتني بها وغسلت يكون هذا أولى وأحسن. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: أخرجت زكاة الفطر قبل مغادرة بلدي، فهل أخرجها ثانيا إذا صليت العيد هنا؟ أخرجها متى؟ الآن؟ يمكن قبل رمضان. هذا لا يجزي، زكاة الفطر لا يجوز إخراجها إلا قبل صلاة العيد، وقال العلماء ولا بأس بإخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين، أما أن يخرجها في هذا الوقت أو قبل هذا الوقت فهذا لا يجزي، عليه أن يعيد إخراج زكاة الفطر، وهذه التي أخرجها ليست زكاة. نعم. بعدين يقول: فهل أخرجها ثانية إذا صليت العيد هنا؟ لا لا لا إفراط ولا تفريط، لا تجعلها بعد العيد ولا قبله بشهر، وإنما تكون قبل صلاة العيد، هذه السنة قبل الصلاة أو قبل بيوم أو يومين. نعم. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: ما حكم من يمشي بين صفوف المصلين أثناء الصلاة؟ لا بأس بالمشي بين الصفوف أثناء الصلاة، وهذا لا يقطع الصلاة، لأن بعض الناس يمنع المارة يظن أن هذا يشمل النهي عن المرور بين يدي المصلي، هذا للمنفرد أو المرور بين يدي الإمام. أما إذا كان المأمون إذا كان المأمومون خلف إمام فإمامهم سترة لهم، ولا بأس بالمرور بين الصفوف لسد الفرج. صلى الله عليكم. هذا سؤال عبر الشبكة، يقول صاحبه: هل العدد مقصود في كفارة اليمين أم يجزئ إطعام العائلة المتكونة من 5 أفراد مرتين؟ لا، بل العدد مقصود كما نبه على هذا العلماء، وهو إطعام 10 مساكين، لا يعطي إطعام الـ10 لا يعطيه لواحد، وإنما الأسرة إذا كانت مكونة من 5 يعطيها يعني مقدار طعام 5 أفراد، قال العلماء ولا بأس أن يكون في يوم آخر يعطي هذه الأسرة، لأنه أطعمها في يوم ويطعمها في يوم آخر. وأما أن يعطيها في يوم واحد يعني أكثر من عدد أفرادها فإن هذا لا يجزي. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول من وجد ريحا مستمرا خصوصا بعد الوضوء وعند الصلاة أيحبسه أم يخرجه وما الحكم في ذلك؟ لا، إذا وجد ريحا أو الغازات تضايق منه يجب عليه أن يتوضأ، أن يذهب إلى دورات المياه ويقضي حاجته ويتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة الحاقن ونهى أن يصلي الرجل وهو يدافعه الأخبثان. وأما إذا كانت هذه أمور غير مؤثرة وإنما يمكن حبسها وهي ليست مزعجة فإمساك الوضوء يعني مطلوب، لكن إذا كانت مؤذية وتؤذيه وتشغله عن صلاته ينبغي له أن يقضي حاجته ويتوضأ. صلى الله عليكم. إذا كان صاحب سلس ريح، إذا كان صاحب سلس هذا يتوضأ عند دخول الوقت وبعد ذلك يصلي ولا يضره ما خرج منه. نعم. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول هل الاعتكاف في مصلى فندق برج الساعة له فضل الاعتكاف داخل الحرم؟ لا برج الساعة ولا غيره، هذه الفنادق التي تحيط بالمسجد الحرام أو بالمسجد النبوي ليس الاعتكاف فيها هو اعتكاف في المسجد، وإنما الاعتكاف يكون في المسجد داخل المسجد. نعم. صلى إليكم. هذا سين يقول ما حكم الصلاة وراء إمام يرتكب المعاصي؟ الصلاة صحيحة خلف الإمام إذا كان عاصيا ما لم يصل إلى حد الكفر والشرك، أما المعاصي لا تبطل صلاة المصلي، ومن صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به، لكن الصلاة خلف العدل وصاحب الاستقامة أفضل. وأما إذا صلى الرجل خلف إمام يعصي الله عز وجل فإن صلاته صحيحة، ولو قيل إن الصلاة تبطل ما وجدت من تصح الصلاة خلفه من الأئمة، لأنه ما من رجل إلا وله ذنوب وله خطايا، هذا من رحمة الله عز وجل. ولهذا الصحيح عند أهل السنة أنه يصح الاقتداء بالفاسق وبمرتكب الكبيرة وما دونه من أصحاب الذنوب، وأن كل من صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به، ومن رأى بطلان الصلاة خلف هؤلاء فإن هذا مبتدع متنطع. وأما الفضيلة فلا شك، إذا وجدت إمامين أحدهما يعني صاحب سنة وفضل وعدل وآخر فيه بدعة لا تكفر أو معصية فإن الصلاة خلف العدل أفضل، وإن كانت الصلاة خلف المقصر الآخر ببدعة أو معصية صحيحة ما لم يصل إلى حد الكفر، فإذا كفر بارتكاب شيء من المكفرات كالبدع المكفرة أو الشرك أو الكفر فإنه لا يصح الاقتداء به. صلى الله عليكم. يقول في السؤال الثاني ما حكم الصور الموضوعة في مقصورة الإمام؟ لا ينبغي أن يكون في المساجد الزخارف، والمساجد التي أنشئت وفيها زخارف من قديم قد يكون درء الفتن وعدم التعرض لها في ذلك مصلحة. وعلى كل حال الصلاة صحيحة، والمسلم إذا وجد المسلمين يصلون في مساجدهم ووجد فيهم أهل العلم والفضل وهم يقتدون بأئمتهم عليه أن يلزم جماعة المسلمين وأن يترك التكلف والتنطع. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول هل يعذر المستهزئ أو الساب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالجهل؟ الجهل يعذر به في كل شيء إذا كان لا يعلم، ولكن إذا علم أنه استهزاء. ولكن هل يتصور أن يكون مستهزئ جاهل أو ساب جاهل؟ يعني هذا قد لا يكون متصور، لأن الأصل في الاستهزاء هو أن يفعل الشيء وهو يعلم أنه ساخر مستهزئ، وإلا ما يسمى مستهزئ. لو إنسان يتكلم بكلمة يعني مما يقال هو سخرية وهو لم يقصد ذلك وهو يظن أن هذا حق، هذا لا يقال أنه مستهزئ. فالاستهزاء لا يتصور فيه الجهل أصلا. كذلك صور السب أكثرها معروف فلا يتصور فيها الجهل، لكن لو تصور أن إنسان قال كلمة يعني مثل يعني من يقول كلمة مما يردده بعض الناس، فهذا قد يكون من الأمور التي تخفى على بعض الناس، مثل من يدعو الله بأسماء أو يظن أنه اسم لله وهو ليس باسم لله، فإن هذا من الأمور التي تخالف الدعاء المشروع، وقد يكون من الإلحاد في أسماء الله، لكنه إن جهل ذلك فهو معذور بجهله. صلى الله عليكم. هذا السؤال عبر الشبكة، يقول: ما أحسن المؤلفات التي بحثت مسألة العذر بالجهل في مسائل الاعتقاد؟ كتب كثيرة، وأما من كلام المتقدمين فمن أفضل من حرر هذه المسائل وبينها ووضحها واستدل لها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كثير من كتبه. أنا أنصح طلاب العلم أن يرجعوا لكلام شيخ الإسلام، وهو شاف كاف في هذه المسائل، ومكانة الشيخ الإسلام معروفة، وكلامه أيضا وضبطه للمسائل وتحريره لها معروف عند أهل العلم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يخصص العام بالعرف؟ يخصص العام، العام بالعرف. ما المقصود بالعام؟ النصوص العامة. ها؟ النصوص العامة يعني العموم، عموم الشيء. هذا يرجع إلى العلماء، هم الذين يقدرونه، لأن الناس يتفاوتون في العرف، فهذا يرجع إلى العلماء، وما رأوا العلماء يعني أنه بناء على فهمهم لهذه المسائل إما عن طريق الشرع والعرف فيرجعوا للعلماء، وأما ما قد يتوهمه بعض الناس أنه عرف فإن هذا لا عبرة به، وإنما العبرة بنظر العلماء. نعم. صلى الله عليكم. الأسئل يقول: هل السكوت من صفات الله عز وجل؟ نعم، السكوت صفة فعلية، كما أن الكلام صفة فعلية، فالله يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هناك أوقات لاستجابة الدعاء، فهل هناك أوقات لرفع اليدين في الدعاء أم نرفع اليدين في جميع أوقات الدعاء؟ نرجو توضيح ذلك، حفظكم الله. جميع المواطن التي يشرع فيها الدعاء يرفع فيها الرفع، إلا ما ورد الدليل بعدم الرفع فيه، مثل تأمين على دعاء الخطيب وعندما يخطب، وكذلك الأدعية التي تكون بعد الصلاة، كذلك الأدعية التي تكون في الصلاة. إن بعض الناس لاحظ أنه يسجد ويرفع يديه، ويريد أن يسجد ويدعو ويرفع يديه، ويجعل يعني باطن كفيه إلى الأعلى، هذا ليس بسجود. السجود يدعو في بدون رفع يدين، وكذلك الركوع يعظم الله عز وجل فيه. فالمقصود أن هذه الأوقات التي هي من مواطن الدعاء يرفع اليدين فيها، إلا ما ورد النص بعدم الرفع فيه. صلى الله عليكم. يقول في السؤال الثاني: نويت أن أقصر في مناسك العمرة ولا أحلق رأسي، وعندما انتهيت من الطواف والسعي ما زالت نيتي كذلك، إلا أن أصحابي أجبروني على الحلق، فهل لي أجر الحلق أم لا؟ إذا كنت تعني ما تقول أجبروك وفعلت مجبرا ليس لك أجر، لكن الناس يتوسعون اليوم فكان أجبروني بمعنى ألحوا علي، إذا كان ألحوا عليك ووافقت لك أجر، وأما إذا أمسكوا بك وحلقوا شعرك مجبور مكره، المكره ليس له فعل، وأرى أنك لم تؤدي النسك أصلا إذا كنت مجبر ومكره، لأن هذا إكراه، والإكراه ليس له أثر. لكن الذي يظهر من توسع الناس في الكلام أنه ألح عليه أصحابه واستجاب لهم، إن شاء الله له أجر. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز إخراج زكاة الفطر للمعتمر في بلده؟ نعم، يجوز له أن يوكل من يقوم بإخراج الزكاة في بلده ولو كان هنا في هذه البلاد، لأن التوكيل في زكاة الفطر جائز. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يلزم من المستيقظ من النوم إذا أراد الوضوء أن يدخل إلى الحمام ويتأكد من أنه لم يخرج منه مذي، أم أن هذا من الوسوسة؟ لا، هذا يخشى أن يكون من الوسوسة، لأن المذي له سبب، إذا كان فعل سببه وباشر أو يعني فعل فعلا من الأفعال التي قد تسبب خروج المذي، نعم عليه أن يتأكد. وأما إذا لم يفعل شيئا وهو رجل طبيعي وليس به مرض، فإن هذه من الوسوسة، ولا يحتاج من أراد الوضوء كما يظن البعض أنه لا بد من الذهاب إلى الحمام والاستنجاء، وإنما هذا يكون لمن يعني ذهب إلى الحمام لقضاء الحاجة فلا بد من الاستنجاء، وأما إن لم يحتج إلى ذلك فيكفيه الوضوء. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: رجل أضاع نعليه في المسجد النبوي ثم أخذ نعلين مكانهما، فما حكم ذلك؟ لا يجوز له أن يأخذ غير نعليه، لأن نعليه قد أخذهما رجل وهو أخذ نعلي رجل آخر، فهو ارتكب المخالفة التي ارتكبها الأول، الأول أخذ نعليه وهذا أخذ نعلي رجل آخر، هذا لا يجوز. وبعض الناس يقدر يقول لعله أخطأ، ما تدري، احتط لنفسك، وإذا لم تجد نعليك فلا تأخذ يعني ما وجدت في مكانها، لأن في الغالب أن هذه ليست للذي أخذ النعل. بعض الناس والعياذ بالله ما كنا نظن أن هذا موجود، لكن ثبت بالتجربة أن بعض الناس يأخذ الأحذية، وخصوصا إذا وجدها غالية الثمن وجديدة، وهذا مما ينبغي أن يتنزه المسلمون عنه، عادة سيئة، وتدل حقيقة على دناءة حتى في الطبع. يعني مسلم يدخل المسجد وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ الأحذية، يعني أين الورع، أين الإيمان، أين مراقبة الله عز وجل؟ وأما الخطأ هذا يرد كثيرا، ولكن ينبغي الإنسان يتنبه أن ما أكثر الآن المصلين وأكثر الأحذية وقد تكون متشابهة، تأكد الإنسان قبل أن يأخذ النعلين أنهما له. نعم. صلى الله عليكم. هذا السؤال الأخير يقول صاحبه: مبتلا بالنظر إلى النساء، هل يوجد علاج غير علاج الصوم فإنه لم يجد معه؟ العلاج أن يتذكر عقوبة الله، وأن يتذكر أن هذه النظرة سهم من سهام إبليس، وأن يتذكر الذنوب الخطايا التي تجلبها عليه هذه النظرة، وأن يتذكر أن هذا الأمر الذي يفعله لا يرضاه لنفسه، فينظر في نساء الناس وفي بنات المسلمين وفي نسائهم، هل يرضى الناس أن ينظروا إلى بناته وإلى نسائه؟ فعلى المسلم أن يتقي الله، وهذه الأمور ما أسهلها على من وفقه الله إليها، لا تعد شيئا لمن وفقه الله وهداه، ولكنها من أصعب الأمور عند بعض الناس. فعلى الإنسان يعود نفسه الخير، وأن يعلم أن هذا لا ينفعه حتى من ناحية يعني واقعية، لا نفع له في ذلك غير الحسرة والأمراض النفسية وما يجد من أثر الشهوة العارمة التي لا يستطيع يعني قضاءها، في أن هذه أمور محرمة وهي مصونة، وهذا الشيء إنما يضره ولا ينفعه، فيكسب الإثم ويثير هذه الشهوة في نفسه من غير أن يلحقه من ذلك يعني شيء. وإنما عليه إذا كان لم يتزوج أن يتزوج، ولأنه عالج نفسه بالصوم عليه أن يتزوج وأن يجتهد في الزواج. ومثل هذا حتى لو استدان وتزوج فإنه يجوز له ذلك دفعا للضرر العظيم الذي يلحقه بعدم الزواج. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.